ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. ونحن في ليلة الرابع، نقترب من نصف العشر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. من أفعال الله تعالى أنه يعطي ويمنع، قال عليه الصلاة والسلام: والله المعطي وأنا القاسم، أي لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا إلا بأمر الله، فأقسم المال على مراد الله. والحديث البخاري: الخلق خلق الله، والأمر أمره، والخير كله بيده سبحانه، له مقاليد السماوات والأرض، والمقاليد الخزائن والمفاتيح، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا رفع رأسه من الركوع: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أيضا، فإذا هذه العبارة وردت في دبر الصلاة كما وردت بعد رفع الرأس من الركوع: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب السلطان والمال والعظمة، لا تنفعه هذه عندك، فلا ينفعه إلا عمله الصالح. والله عز وجل المتفرد بالعطاء والمنع والقبض والبسط والخفض والرفع، فالذي يكتبه لعبده هو الذي يقع: وآتاكم من كل ما سألتموه. وقال موسى لفرعون: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء صورته، أعطى كل شيء صلاحه، أعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، وعطاء الله لا حد له، فيعطي رزقا ومالا وولدا وإيمانا ويقينا وهداية وتوفيقا ورشادا واستقامة وثناء وصحة وعافية وبركة وقوة وعلما وفهما وذكاء وجاها وسلطانا وجمالا وحكمة ورحمة وبصيرة وهمة وصلاحا وشجاعة وعفة وتواضعا ورقة وصدقا وحسن خلق وحسن خلق، وهكذا. عطاء الله ممتد ومتصل في الدنيا والآخرة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. قال الله: عطاء غير مجذوذ، يعني لأهل الجنة غير مقطوع، كما قال: لهم أجر غير ممنون، لا منقوص ولا مقطوع. قال: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. عطاء الله ومنع الله وفق عدله وحكمته سبحانه وتعالى، له الفضل والمنة، يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، فعطاؤه جود ومنة، ومنعه حكمة وعدل. إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم في شرعه وأمره ونهيه وتحليله وتحريمه وجزائه وثوابه وعقابه ومنعه وإعطائه. لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم. يستحق الحمد سبحانه. عطاء الله ومنعه خير، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا لمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. المسلم يعرف بر الله في منعه وبلائه، ومنع الله عطاء وإن كان في صورة المنع، وقضاء الله نعمة وإن كان في صورة محنة، وبلاء عافية وإن كان في صورة مصيبة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافونه عليه. وصدق من قال: فكم من لقمة منعت أخاها بلذة ساعة أكلات دهري، وكم من طالب يسعى لأمر وفيه هلاكه لو كان يدري. والله تعالى هو الجواد الذي لا تنقص خزائنه بالإنفاق، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ولذلك اعلم يا ابن آدم أنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحييك. ليس عطاؤه دليلا على كرامة عبدي عنده، فقد يعطي الكافر الفاجر. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. وليس منعه دليلا على بغضه، فإن الله قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الأمر كذلك. من آمن أن الله يعطي ويمنع أحبه في السراء والضراء. من آمن أن الله يعطي ويمنع لا يقبل إلا عليه في طلب العطاء والرزق، فيسأل ويتضرع. من عرف عطاء الله شكره وأقر بفضله، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. وكذلك من علم يقينا أن الله يعطي ويمنع أعطى عباد الله وأكرمهم. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وكذلك من علم أن الله يعطي ويمنع لا يمن بالصدقة ولا يؤذي في العطية. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لأن العطاء أصلا من الله، فيمن على ما بأي شيء يمن هذا المعطي. ولذلك التأمل هذا الباب العظيم من أفعال الله أنه يعطي ويمنع، هذا يصحح العقيدة ويقيم التوحيد في النفس، و يجعل فيها مزيدا من المحبة لله. نسأل الله أن يعطينا ولا يحرمنا، وأن يكرمنا ولا يهيننا. وإلى فقرتنا التالية. لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك. تطبيق أيام معلومات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج أيام معلومات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر. شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة. شارك في المسابقة اليومية لتكون واحدا من الفائزين واعرف من الفائز والإجابة الصحيحة. ونتابع معكم هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية، تطبيق أيام معلومات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد. لبيك اللهم لبيك، التلبية إجابة لنداء الله على لسان إبراهيم عليه السلام، والتزام بدوام العبودية، تضمنت محبة وإخلاصا وذلا وخضوعا وثناء بكمال الصفات وجميل المحامد، فيها اعتراف بشمول النعمة وتمام الملك، فهي نداء بالتوحيد الذي هو روح الحج ومقصده، وشعار للحج كلما تنقل الحاج من منسك إلى منسك قال لبيك اللهم لبيك، يا من نوى الحج ابشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما خروجك من بيتك تأم البيت فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة، فالحاج في ضمان الله عز وجل وحفظه، وتكفر ذنوبه وينفى عنه الفقر، والجنة جزاؤه بحجه المبرور، وهو من وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم كما صحت بذلك الأحاديث. الحج إظهار للعبودية وشكر للنعمة وتربية على الاستسلام لله والخضوع له والمسارعة إليه، وفتح لباب الأمل يعود كيوم ولدته أمه، تربية على ترك المحظورات وتعويد على النظام، مؤتمر عام شعار للوحدة، الناس فيه سواسية، لباسهم واحد وعملهم واحد وشعارهم واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مواقف وأحداث نعيشها كل يوم، فنحتار كيف نتصرف وماذا نفعل مع الأهل والأقارب، مع الأولاد والأحفاد، مع الجيران، مع الأصحاب، مع الفقراء، وكذلك الأيتام وغيرهم من أصناف الناس. وتطل علينا السيرة الشريفة لتدلنا على السبيل القويم والتعامل الحكيم وفق منهج النبوة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، قراءة عملية للجوانب الاجتماعية من السيرة الشريفة من مجموعة زاد للنشر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية: الحمد لله. من أعظم العبادات والأعمال الصالحة في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة الأضحية، والاهتمام بهذه الشعيرة يدل على الإيمان، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم أيام الأضحى تقربا إلى الله تعالى، وإنما سميت بهذا لأنها في ذلك اليوم تذبح ضحوة، أي وقت ارتفاع النهار، يعني يوم العيد. ويقال إضحية وضحية وأضحية وأضحية. شرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة، وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى فصل لربك وانحر، وقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، وجرى عليها عمل المسلمين. فضل الأضحية عظيم، لكن لم يرد في تحديده أو مقدار ثوابه حديث صحيح. قال ابن العربي المالكي رحمه الله: وقد روى الناس فيها، أي الأضحية، عجائب لم تصح. وعلى من يتبادلون الأحاديث النبوية في مواقع التواصل وغيرها الانتباه لذلك. والأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وذهب آخرون إلى أنها واجبة على القادر، وهذا مذهب أبي حنيفة. ورواية عن مالك وأحمد، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: فلا ينبغي لمؤمن موسر قادر أن يفرط فيها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. والأضحية مشروعة في حق جميع الناس، الذكر والأنثى، المقيم والمسافر، البادية والحاضرة في بلاد المسلمين وغيرها، إلا الحاج عند الإمام مالك فإنه لا يضحي وإنما يهدي هديا. واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. وقال أكثر أهل العلم: للحاج أن يهدي وأن يضحي إذا أراد. من لا يملك ثمن الأضحية فلا حرج أن يقترض إذا كان يرجو وفاء، كما لو كان موظفا واقترض حتى يأخذ راتبه آخر الشهر أو اشتراه بالتقسيط. أما إذا كان لا يرجو الوفاء فالأولى له عدم الاقتراض، لئلا يشغل ذمته بشيء غير واجب عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك. من الصدقات التي يندب إليها إدخال السرور على العاجز عن الأضحية بالتبرع له بقيمتها، أو إهدائه شاة يضحي بها. فعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه. ومن كرائم المعروف أن يوكل من له أكثر من أضحية فقيرا ذا عيال من أقاربه أو جيرانه ليذبحها في بيته لإدخال السرور عليه وعلى أسرته. يعني لو أنت مثلا عندك 3 أضاحي، تذبح واحدة أنت بنفسك مع أهلك، وممكن تعطي الثانية وهي لك لقريب لك توكل وتقول: خذها واذبحها، خذ أضحيتي واذبحها، ووكلتك أن تأكل منها وتوزع وتتصدق وتهدي. أو تعطي جارا ما عنده أضحية أضحية لك، تقول له: وكلتك أن تذبحها وتأكل منها وتعطي وتهدي وإلى آخره، والأضحية لك. وإذا أهديته شاة هدية عطية له هو يضحي بها أضحي له هو، فأحسن وأحسن. من حكم الأضحية التعبد لله بإنفاذ ما شرعه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. وهي إحياء سنة إبراهيم الخليل، وشكر لله تعالى على نعمه المتعددة، ومنها نعمة بهيمة الأنعام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام. ومنها نعمة الحياة، أنه أحياك إلى هذه السنة فذبحت له شكرا على نعمة الحياة، وهكذا كل سنة تذبح له. أيضا فيها مشاركة أهل البلدان لحجاج بيت الله في بعض شعائر الحج، فإن المضحي يمتنع عن الشعر والأظفار مشابهة للمحرم، لكن لا يلزمه، يعني المضحي، أن يمتنع عن النساء ولا الطيب ولا المخيط إلى آخره، بل هو يفعل ذلك. وفيها توسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء في هذا اليوم العظيم، يوم الأضحى. وذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها مهما بلغ، لأنها شعيرة من شعائر الله وسنة مؤكدة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة. قال سعيد بن المسيب: لأن أضحي بشاة أحب إلي من أن أتصدق بمئة درهم. ولأن الذبح لله، الذبح نفسه على اسم الله، الذبح شعيرة وعبادة مرادة مستقلة. إنهار الدم لله ما هو مثل إعطاء الفلوس، مو مثل إعطاء الفلوس. قال تعالى: فصلي لربك وانحر، يعني وانحر لربك. شوف بعض الناس يقول يعني وش هذه والدماء، نقول أولا هذه الدماء، إنهار الدماء يترتب عليها اللحم الذي تأكلونه. ثانيا أهل الجاهلية يذبحون للأصنام، للأنداد، للأوثان، للطواغيت، وأنت يا مسلم تذبح لله الواحد الأحد. ولو عدل الناس عن الذبح إلى الصدقة بالمال وإعطاء القيمة لتعطلت الشعيرة. واضح أن الدين والشرع يريدها الشعيرة ظاهرة في البلد، يعني الأذان، زكاة الفطر، الأضحية وغيرها، هذه الله عز وجل يريدها أن تظهر في البلد لأنها من شعائر الدين ومن علامات الإسلام في البلد. يعني هناك أشياء لابد من ظهورها حتى تطلع شخصية المسلمين واضحة، لابد يكون في أشياء يظهرونها يعني ليتميزوا بها. فلاحظوا أننا نتميز بالذكر، يعني مثلا الأذان، التكبيرات، الآن التكبير المطلق هذا في أيام العشر، التكبيرات في العيد، في أشياء الشرع يريدها معلنة ظاهرة. فمثلا زكاة الفطر الشرع لا يريدها صدقة خفية، الأضحية الشرع لا يريدها صدقة خفية. وربما بعض من كره الذبح في الليل قصد أن لا تكون الأضحية خفية وإنما تكون معلنة. الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم، وتشرع الأضحية عن الأموات تنفيذا لوصاياهم أو تبعا للأحياء. فمن الخطأ أن الواحد يروح يضحي عن ميت وينسى نفسه، والميت ما ترك مالا ولا وصية، فيجعل الأضحية للميت وهو ما له شيء. طب أنت الحي، أنت المكلف، أنت المخاطب أصلا، النص موجه لك أساسا. ولذلك السنة أن الواحد يضحي أضحية له ولأهل بيته، الأحياء والأموات. فأنت الآن لما تذبح تقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم عني وعن آل بيتي، أو عن فلان وآل فلان، تسمي نفسك. هذا فيه إشراك للأحياء والأموات من أقاربك في الأضحية، ولا يحتاج الأمر أكثر من ذلك. لكن لو تبرع بأضحية عن ميت له مستقلة بالإضافة إلى أضحيته فجائز، ونص الفقهاء على أن ثوابه يصل إلى الميت وينتفع به قياسا على الصدقة عنه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أنت إذا كان لك صدقة عن نفسك وتريد أن تضحي عن ميت، تصدق بثمن أضحية الميت عن الميت التي تريد أنت أن يصله أجرها. أما إذا هو ترك مالا وأوصى لازم تذبح أضحيته كما نص على ذلك وأرد، ما يجوز التغيير في الوصية. لكن إذا أنت المتبرع، ابن تيمية يقول إذا أنت عندك أضحية لنفسك وتريد أضحية مستقلة لغيرك تصدق بثمنها عن الميت، أفضل من ذبحها عنه؟ قال لأن التضحية عن الميت استقلالا يعني لم يكن معروفا عند السلف، وأن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يدخل في أضحية الحي، أن أمواتك يدخلون في أضحيتك. لكن لو ضحيت عن نفسك أضحية وأهل بيتك الأحياء، وضحيت عن أبيك المتوفى أو أمك عن أمك المتوفى يصح ويصل له الأجر. بس الخلاف أنه هل الأفضل أضحية مستقلة له ولا تتصدق بالمال بثمنها عنه في اليوم الفاضل العظيم يوم العاشر. ويشترط لصحة الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم بجميع أصنافها، يعني الضأن والمعز الكبش الشاة الخروف، لقوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. والشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت الواحد، فإذا ضحى بها واحد من أهل البيت أو ضحت المرأة عن زوجها وأهل بيتها حصلت الشعيرة ودخلوا جميعا في أجرها. قال أبو أيوب الأنصاري كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. وإذا لم ينوي المضحي من يدخل معه في الأضحية دخل فيها تلقائيا أهل بيته، وهم كل من يشملوا هذا اللفظ عرفا أو لغة، وهم في العرف من يعولهم من زوجة وولد وقريب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة اليومية لبرنامج أيام معلومات. كان سؤال الحلقة الماضية: ما الميقات الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع؟ والإجابة الصحيحة: الميقات الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع هو ميقات أهل المدينة، وهو ذو الحليفة. فازت معنا بجائزة المسابقة اليومية الأخت ولاء علي محمد من مصر. سؤال حلقة اليوم: أيام متوالية هي عيد أهل الإسلام، فيها يوم أكمل الله فيه الدين، وفيها الأيام المعدودات التي أمر الله تعالى بذكره فيها، فما هي؟ للاشتراك في المسابقة حمل تطبيق أيام معلومات مجانا أو من خلال الرابط التالي، يعلن اسم الفائز في حلقة اليوم التالي وعلى تطبيق البرنامج. جائزة المسابقة 100 دولار يوميا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.